الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجزى الله خيرا خان الشيخ أبا همام على هذه المحاضرة القيمة، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها السامعين وأن يتقبل ذلك منه. ومدار كلامه على التيسير والتسهيل في هذا الباب العظيم الذي هو باب النكاح، وفيه من المصالح ما هو معلوم. ولهذا كما أشار إلى أنه كان في كل الشرائع كل الرسل والأولياء تزوجوا، فلهذا صار النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من أراد أن يتبتل ويختصي، ومن أراد أن لا يتزوج البتة، كما في حديث أنس في قصة الثلاث النفر. وفيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولكن هذه السنة وهذا الشعار وهذه الطريقة الحسنة جعلت فيها من العوائق ورافقها من الأخطاء ما سمعتم. ومن ذلك يا عباد الله الصداق، فإن الصداق الذي هو المهر فريضة، ولكن الناس تغالوا فيه حتى صار عائقا لكثير من الناس، خصوصا أن أكثر الناس فقراء واحتاجوا إلى التيسير في هذا الباب. الصداق عوض به يستحل الزوج بضع امرأته، قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ففرضه الله جل وعلا، فحكمه أنه واجب، وحكمته أنه مقابل بضع المرأة، فيصير المال حقا لها تنتفع به، كما أنه هو السبب القوامة. قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فيدخل في ذلك المهر، فبه استحق الرجل أن يكون قواما على المرأة. فلو حصل العكس أن المرأة هي التي تدفع المهر لاستحقت القوامة على الرجل، وهذا خلاف القرآن. وهذا عين ما يفعل في الهند بين أبناء المسلمين هنالك، فإن المرأة هي التي تقوم بدفع المهر، وهذا خلاف القرآن وخلاف السنة. قال تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج. والصداق لا حد لأقله ولا لأكثره، ولكن السنة فيه تخفيفه، يسن تخفيفه، وكره كل العلماء المغالاة فيه. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأزواجه، فقالت رضي الله تعالى عنها: كان صداقه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية. والأوقية 40 درهما، ومجموع 12 480 درهما، والنش نصف أوقية 20، وذلك تكملة 500. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فهي 500 درهم. قال العلماء المعاصرون ومنهم البسام: أي ما يعادل بالريال السعودي 147 ريالا، 147 ريالا. فكان هذا هو مهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأزواجه، بمجموع أزواجه. ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت. قال: بكم؟ قال: بنواه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. والنواة قيل أوقية من الذهب، وقدروها بالدراهم 5، أي 5 دراهم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن علي بن أبي طالب لما تزوج بفاطمة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطها شيئا. قال: لا يوجد عندي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود وغيره. والحطمية نسبة إلى حطم بن عبد القيس، أو من بطن من بني عبد القيس، كانوا يصنعون ذلك فنسب إليهم. والدرع من آلات الجهاد، ففيه بيع آلة الجهاد وفيه استعمالها مهرا، وفيه أن المهر كما يكون من الأثمان كذلك أيضا يكون من العروض، يكون من العروض. الذهب والفضة أثمان، والدروع ونحوها من العروض. يجوز أن يكون المهر سيارة أو أقل من ذلك أو أكثر. ومن حديث سهل رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة، قد سمعتموها، وفيه أن الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له به إلى الواهبة، قام فقال: يا رسول الله، زوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا معك؟ قال: لا شيء. قال: اذهب إلى أهلك فانظر شيئا لها. فرجع لم يجد شيئا في داره، فقال يا رسول الله ليس لي إلا إزاري فلها نصفه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما تفعل بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ينظر في بيته فلم يجد حتى الخاتم من حديد. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وكذا. قال تحفظها عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فانظروا إلى هذا المهر في هذا الحديث، خاتم من حديد أو إزار أو منفعة وهي تعليم القرآن ونحوه. من كانت عنده منفعة ورضيت بها الزوجة فهذا كما قال ابن القيم رحمه الله يعتبر من أجل المهور وأفضلها وأنفعها. ماذا تعمل بالمال مقابل أن تتعلم القرآن أو شيئا منه أو تتعلم الحديث أو شيئا منه ونحو ذلك من المنافع العلمية؟ وهكذا المنافع العملية. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام قال له الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي أن تعمل عندي 8 سنين مقابل نكاح البنت. فكان العمل عند هذا الرجل بهذه المدة المعلومة مهرا، فجاز أن يكون المهر من المنافع العلمية أو المنافع العملية. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر أم سليم حينما خطبها أبو طلحة في حديث أنس، وجعلت أم سليم إسلام أبي طلحة مهرا لها، جردوا الإسلام. وأعتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس صفية وجعل عتقها صداقها، وجعل عتقها صداقها. فكل هذا الذي ذكرناه يدل على أن الأمر سهل ويسير في باب المهر. فكم من رجل يقوم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويريد الزواج وليس في يده مال وليس في يده شيء. لم يجد الرجل لا خاتم من حديد، لم يجد الرجل ثوبا زائدا على ما يلبسه، لم يجد الرجل شيئا من الأثمان ولا من العروض ويريد الزواج. ما معه إلا شيء من العلم، حفظ سور من القرآن، فكانت مهرا له. فما رجع من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد تزوج، وقد تزوج. فلهذا أهل العلم لما نظروا إلى مصلحة النكاح قالوا يسن تخفيفه، تكره المغالاة فيه، لأنه إذا خفف استطاع الشباب أن يتزوجوا، استطاع الشباب أن يتزوجوا فيكثر ذلك بينهم، خلاف ما إذا كان المهر كثيرا فصار عائقا فإنه تكثر العنوسة في النساء ويحصل بعد ذلك من الشرور والمفاسد ما هو معلوم. وأما أكثره فلا حد له أيضا، فلا حد له، لكن كما قال أهل العلم تكره المغالاة فيه. والدليل على جواز المال الكثير في المهر قول الله جل وعلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار هو المال الكثير. في حديث ابن عباس في قصة ثابت بن قيس بن شماس، أتت امرأته النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس بن شماس لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين حديقته؟ قالت: نعم. فردت الحديقة. الشاهد من ذلك أن الحديقة جعلها مهرا لها، والحديقة مال كثير يا عباد الله، فدل هذا على الجواز، لكن مع كراهات المغالاة فيه والإسراف. ولأن الناس يتتابعون والمرأة تريد من زوجها أن يكون كذاك الغني، كان ينبغي على الأغنياء أن يراعوا أحوال الناس في هذا الباب، أن يراعوا أحوال الناس في هذا الباب، لأجل ألا يكونوا قدوة لأولئك المساكين فيفتحوا بابا لهم لا يستطيعون الولوج فيه. وهكذا يجوز في المهر أن يعجل، ويجوز أن يؤخر، ويجوز أن يعجل البعض وأن يؤخر البعض الآخر، وهذا أيضا من التيسير في هذا. أما تعجيله فقد تقدم في الأحاديث من ذلك زواج النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان مهره معجلا. وأما تأخيره ففي قوله جل وعلا: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو تفرضوا لهن فريضة، أي ما لم تفرضوا لهن فريضة، يعني يدخل المرء ويتزوج ولا يسمي للمرأة مهرا، وهو عازم على إعطائها، لأنه لا يجوز أن يخلو النكاح من المهر، لكن عازم على إعطائها وهو راغب في الزواج بهذا، وهي راغبة كذلك، كما جاء في حديث عقبة بن عامر أن رجلا أراد أن يتزوج من امرأة فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا فلان، أترغب في الزواج بفلانة؟ قال: نعم. فقال للمرأة: ترغبين من الزواج بفلان؟ قالت: نعم. فزوجهما النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولم يفرض لها شيئا. فلما قرب موته أوصى بسهمه من خيبر لها. الشاهد من ذلك أنه وقع الزواج دون ذكر المهر، دون ذكر المهر، ليس معناه خلو النكاح لا يجوز أبدا، لكن معناه التيسير والتسهيل في هذا الباب. فإن جاء الرجل بمهر معجل الحمد لله، إن جاء بمهر مؤخر ومسمى الحمد لله يسدد متى شاء، وإن لم يسمي وبعد ذلك على ما يتيسر، أو بمثل مهر النساء من أقاربها أو من أندادها، فكل ذلك مما يجوز. وإذا جاز تأخير الكل جاز تأخير البعض من باب أولى. تأخيره نعمة من الله جل وعلا، مع أنه لا يجوز أن يخلو النكاح من المهر مطلقا، لا يجوز لأحد أن يتزوج بدون مهر على الإطلاق، كأن يشترط ويقول للولي: لن أدفع لها مهرا، وأنت المحتاج وابنتك مثلا كبيرة أو عانس ولن أدفع لها مهرا، فهذا لا يجوز ولا يصح النكاح به. الله جل وعلا جعله فريضة كما سمعتم: وآتوهن أجورهن فريضة. لكن يجوز تفويضه بمعنى عدم ذكره وعدم تسميته، أو تسميته وأن يجعله مؤخرا. هذا من النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على العباد. ولأن المقصود هو حصول النكاح يا عباد الله، وحصول النكاح. ولهذا الله جل وعلا وعد عباده الفقراء بالعوض، يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، يغنيهم الله من فضله. وقد سمعتم أحوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يتزوج المرء وليس عنده شيء، مع ذلك يفتح الله عز وجل عليه بعد ذلك، فيقوم البيت ويأتي الأولاد وغير ذلك. نكاح الشغار لا صداقة فيه، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من نكاح أهل الجاهلية، وهو نكاح البدل عندهم. يقول الرجل أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ولا صداقة بينهما. فلأجل خلو هذا الزواج من المهر كان باطلا. وقال بعض أهل العلم أيضا وهو باطل وإن سمي فيه المهر، لأنه غالبا في مثل هذه المبادلة ما يحصل الظلم للزوجة، لأن الولي إنما يراعي مصلحة نفسه، فيريد أن يحقق زواجه ولو على حساب ابنته أو على حساب أخته كما هو معلوم. ولهذا لما كان فيه من المفاسد، الشيخ بن باز رحمه الله يفتي بأنه باطل، سمي المهر فيه أو لم يسمى. ومن هذا الباب أيضا نكاح المحلل، المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، فيأتون بمحلل يعقد عقدا صوريا. ولا شك أن المهر أيضا فيه غير مقصود، فيختل فيه أبواب من الشروط التي سمعتم في المحاضرة. فلهذا هو صوري فقط لأجل أن يحللها لزوجها الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وجاءت تسميته بالتيس المستعار ولا يصح، ولكنه في المعنى كذلك، هو تيس مستعار. ولهذا استحق اللعنة المحلل له، لأنه رضي بمثل هذا لزوجه، إنما أتى بهذا الرجل للضراب لا غير، إنما أتى به للضراب لا غير. فنكاح الشغار باطل، ونكاح المحلل أيضا كذلك باطل، وكل هذا مما تنعدم فيه صورة الصداق المعروف. المهر له أحكام فيما يتعلق بموت الرجل أو بتطليقه للمرأة. فالمرأة التي لا يفرض لها مهر ولا يسمى لها مهر، إن مات عنها زوجها فلها المهر، فلها مثل مهر نسائها، ولها الميراث وعليها العدة، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، سئل عن امرأة مات عنها زوجها قبل الدخول بها، فقال رضي الله تعالى عنه لها مثل مهر نسائها. ويكون مهر المثل أيضا في النكاح الفاسد، كأن يتزوج بخامسة أو بزانية، فلها المهر بما استحل من فرجها. وهذه المرأة التي لم يسمى لها مهر إن دخل بها فلها المهر كاملا، لما جاء في حديث عائشة عند أبي داود والترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن دخل بها فلها مهرها بما استحل من فرجها. وأما المرأة التي سمي لها المهر وطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فلها نصف المهر. فإن كان التطليق بعد الدخول فلها المهر كاملا بما استحل من فرجها. وقوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، استدل به بعض أهل العلم على جواز الزيادة في المهر بعد الاتفاق عليه أو النقصان منه بعد الاتفاق عليه. فإذا اتفقوا على 20,000 يجوز بعد ذلك أن يزيدوا فيه 10,000 أو أن ينقصوا 10,000 لقوله إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ممكن أن ينتقل من نصف المهر الذي هو واجب عليه إلى المهر كاملا إن رضي بذلك. ويسقط المهر إذا أبرأت الزوجة زوجها أو وهبته له، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فكلوه هنيئا مريئا أي رضيت بذلك، فيجوز لها أن تبرئ زوجها مما هو عليه، كما يجوز لها أن تهب مهرها له إن أحبت ذلك. ويسقط كذلك المهر بالخلع، فإنه بالخلع المهر يعود إليه. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فرجع المهر إليه، فرجع مهره إليه. هذا أيضا من المواطن التي يرجع إليها يسقط المهر منها. أيها المسلمون، وإذا كان المهر بهذه المثابة وبهذا التيسير وبهذا التسهيل، فمن باب أولى أن يسهل في التجهيزات. والمشكلة في اتباع النساء، وهن شر غالب لمن غلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذهبت الدول من وراء النساء. فمن أطاع النساء في هذا الباب خرج عن كثير من الحدود الشرعية. فمن ذلك هذه التقليعات التي يتبعها الناس في الأثواب، يعني ثوب 40,000 وبعضه 50,000 وبعضه وبعضه. وفي الحقيقة أنه لا يساوي ذلك، لكن أصحاب المحلات يستغلون ضعف المرأة وضعف عقلها في هذا الباب، فما يساوي 20,000 يبيعونه لها بال40. يقولون: لو بعناه بال20 ما قبلت المرأة، لكن لو زدنا في سعره ظنت أنه نفيس فاشترته وقبلته. وهذا الواقع. وهكذا أيضا التكلف في باب المكاييج، هذا أيضا. والتكلف كذلك في إدخال طريقة إدخال المرأة على الرجل، فإنه يجوز البناء على المرأة في النهار كما يجوز البناء عليها ليلا في النهار. قد بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيح باب البناء على المرأة نهارا، يعني الدخول بها في النهار، وهذا إذا فعله الناس أيضا ذهب عنهم كثير من التكلف في هذا الباب. كما يجوز ليلا لا مانع، وهكذا أيضا ما يتبع هذا مما سمعتم من الاحتفالات المغالى فيها. النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الدب، ورخص كذلك في شيء من اللهو، وربما مرت بعض الأعراس وليس فيها لهو، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيقول هل اتخذتم لهوا؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو فيكون يسيرا ولا يكون مكلفا، فكيف إذا كان بالحرام وهذه السهرات الغنائية والتي تكلف مئات الألوف وفيها دفع مال بالباطل؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهكذا يتكلف المرء أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا تحقق المقصود من النكاح كما سمعتم في المحاضرة القيمة في شروط النكاح وهكذا مسائل العقد ونحو ذلك لكان الأمر يسيرا وسهلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ونحو ذلك، والله المستعان، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.